بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنلتقي مرة أخرى بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه لنتم ونكمل مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من خلال هذه الدورة العلمية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة طيبة. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الباب الثامن في لقاء البارحة، حيث تعرض المصنف رحمه الله لبعض المباحث المهمة المتعلقة بمسائل البدع، وهذه المسائل تدور حول بعض الشبه وبعض التلبيسات التي يمكن أن تقع في باب الابتداع في الدين. وأهم هذه الشبه التي ذكرها الشيخ رحمه الله ثلاثة أمور أو ثلاثة شبه. الأولى تتعلق بالتباس البدعة بالمصلحة المرسلة، قد بينها رحمه الله غاية البيان، وحاولنا أن نلخص ذلك إن شاء بما يسر الله سبحانه وتعالى. ثم المسألة الثانية هو اختلاط البدعة بالاستحسان أو التباس البدعة بالاستحسان، وقد نبه أيضا على هذه المسألة وبينها غاية البيان رحمه الله. ثم المسألة الثالثة هو مسألة استفتاء القلب بناء على الحديث الوارد في هذا الباب، فالبعض من أهل البدع كما قلنا يعتمد على ذلك في تمرير وتبرير بعض البدع والمحدثات، وكل هذا قد دحضه الإمام الشاطبي رحمه الله بما لا مزيد عليه في كتابه النافع الاعتصام. نلتقل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الباب التاسع من أبواب الاعتصام. هذا الباب يأتي كنتيجة للأبواب السابقة، أو بعبارة أخرى هذا الباب حاول المصنف رحمه الله أن يبحث فيه مسألة هي من باب النتائج والآثار المترتبة عليه عن البدع. وقد ناقشها الإمام الشاطبي رحمه الله مناقشة علمية دقيقة فريدة من نوعها. هذه النتيجة وهذا الأثر الذي ينتج عن البدع والمحدثات هو التفرق والاختلاف، وإن كان هذا الأمر لم نعرج عليه في أثار البدع وحينما تحدثنا عن ذم البدع وشؤمها على أصحابها، إلا أن هذا الأثر أيها الإخوة يعتبر من أشد وأخطر الآثار الناتجة عن البدع والأهواء. فبالنسبة للآثار التي ذكرناها هذه يمكن أن نقول بأنها ترجع وتنقلب على أصحابها، على أصحاب البدع بأشخاصهم وبأفرادهم. أما بالنسبة لهذه النتيجة وهذا الأثر الخطير فإنه يرجع على الأمة جمعاء، ويظهر أثره القبيح على مصير الأمة كلها. ولذلك خصص الإمام الشاطبي رحمه الله له هذا الباب، خصص هذا الباب لدراسة هذا الأمر وبيان خطورته، وأنه من أعظم الآثار المترتبة عن البدع والأهواء والمحدثات، وجعل محور هذا الباب آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنحاول إن شاء الله عز وجل أن نقرب المعاني التي تطرق لها الإمام الشاطبي رحمه الله بما استطعنا إلى ذلك سبيلا، من خلال الوقوف مع هذه الآيات، مع هذه الآية عفوا، ومع الحديث الذي ذكره الشاطبي رحمه الله. أما الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى فهي قوله عز وجل من سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني هذه الآية الكريمة هي التي افتتح وأدار حولها الشاطبي رحمه الله الكلام في هذا الباب في الشطر الأول. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى أن الناس، أنه لو شاء لجعل الناس كلهم أمة واحدة، أي على دين واحد، المقصود هنا بمعنى على دين واحد وعلى معتقد واحد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ثم قال معقبا على ذلك: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يكون الناس أمة واحدة، وإنما شاء الله سبحانه وتعالى أن يختلفوا، واستثنى الله سبحانه وتعالى منهم من كان من أهل الرحمة، وأخبر أن هذا الأمر الذي ذكره في الآية أمر خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجله، أي أنه واقع بعلم الله سبحانه وتعالى ومشيئته، وأنه نافذ لا محالة منه. إذن هذا كخلاصة ومعنى إجمالي للآية، لكن لابد وأن نقف مع الآية وقفات متأنية لنستخلص منها العبر ونستخلص منها الفوائد والتوجيهات، خاصة في هذا الباب الذي نحن بصدده، وهو ما يتعلق بالبدع والأهواء والمحدثات. فأول حقيقة نأخذها من هذه الآية أن الاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. فالاختلاف والتفرق من سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، وهو أمر قدري كوني واقع لا محالة منه، وهذا معنى قوله ولذلك خلقهم، أي أن الله خلقهم وسبق في علمه سبحانه وتعالى أنهم سيختلفون. والحقيقة الثانية وهي مكملة للأولى أنه ليس المراد في هذا الاختلاف والتفرق المذكور في الآية الكريمة الاختلاف في الصور والألوان والطول والقصر ومثلا الأوصاف التي يختلف فيها الناس جميعا، لأن هذه الأمور حاصلة من الناس جميعا، يعني ابتداء يعني وخلقا من الله سبحانه وتعالى، أنهم خلقهم هكذا متفرقين في ألوانهم وفي أجناسهم وفي لغاتهم وفي يعني مثلا طولهم وقصرهم وما إلى ذلك من الأوصاف التي يختلف فيها الناس جميعا، أنهم هذه مختلفون فيها أصلا، لكن الآية تتحدث عن اختلاف يحدث من الناس، يحدث منهم من فعلهم وليس من كونهم أو من خلقتهم، وإنما من أفعالهم وتصرفاتهم، ليس من أوصافهم التي يتصفون بها يعني الأوصاف الخلقية من كبار وطول ومثلا لون أو شيء من أو لغة أو شيء من هذا القبيل. أيضا ليس المراد في هذا الاختلاف، من الحقائق التي نشير إليها، أنه ليس المراد بهذا الاختلاف اختلاف الواقع في الاجتهاد أو في أمور الاجتهاد التي لم يرد فيها نص من الشارع يقطع العذر، لأن هذا الاختلاف أيضا هو وإن كان اختلافا واقعا من أفعال العباد إلا أنه شبيه باختلافهم في أوصافهم، نظرا لأنه يرجع في اعتباره إلى اختلاف المدارك والعقول والأفهام، فهذا النوع لا يعني يدخل في نص الآية ولا يتعلق بها، لأن الملاحظ كما سنبين إن شاء الله عز وجل أن الاختلاف المذكور في هذه الآية اختلاف مذموم، دمه الله سبحانه وتعالى لأنه استثنى منه المرحومين، قال إلا من رحم ربك، فدل يعني بدلت الآية بمفهومها على أن المختلفين غير مرحومين، أليس كذلك؟ قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل مفهوم الآية على أن المختلفين غير مرحومين. إذن فالاختلاف الواقع من جهة الاجتهاد في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي كما قلنا، هذا لا يدخل في هذا الباب ولا تتعلق به الآية من الجهة التي ذكرت، وهو أنه يرجع في حقيقته وفي اعتباره إلى الأمور التي يختلف فيها الناس، وهي المدارك والأفهام والعقول، وهذه لا يمكن أن يؤاخذ عليها الإنسان لأنها ليست إليه، مثل اختلافه في اللون وفي اللغة وفي الطول والقصة، واضح؟ ولذلك وقع من أفضل المرحومين وأفضل من يصدق عليه وصف الرحمة وهم الصحابة الكرام، فقد اختلفوا هذا النوع من الاختلاف ولم يذمهم الشرع ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما مثلا في القصة المعروفة المشهورة، يعني لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني وإن كان هنا قد ورد النص لكن تطبيق النص وحمل النص يعني اختلف فيه الصحابة الكرام وتفرقوا فيه إلى مجموعتين، المجموعة الأولى صلوا في الوقت قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد منا الإسراء، والمجموعة الثانية لم يصلوا إلا في بني قريظة وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نصلي في بني قريظة، واضح؟ فالنص يحتمل هذا الفهم ويحتمل النص في حد ذاته، نحن نتحدث عن النص في حدوده وفي ذاته، يحتمل هذا الفهم ويحتمل الفهم الآخر، لكن يعني بالنظر إلى النصوص العامة والنصوص الأخرى ومقاصد الشريعة يعني ترجح أحد القولين على الآخر، وهو قول الذين صلوا في الوقت كما بين ذلك كثير من العلماء. المهم عندنا أن هذا النوع من الاختلاف غير مذموم، ولذلك فهو غير مندرج تحت الآية الكريمة، لأنه واقع من الصحابة الذين هم حق من يستحق وصف الرحمة. أيضا مما يؤيد هذا القول أن الكثير من العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بالاختلاف هنا ليس هو الاختلاف في باب الاجتهاد، إنما هو الاختلاف في الاختلاف عن مقاصد الشريعة وأصولها وقواعدها كما سيأتي إن شاء الله مبينا، ولذلك قال غير واحد من أهل العلم بأن هذه الآية في أهل البدع والأهواء، قال المقصود هنا باختلاف أهل الأهواء والبدع وليس اختلاف أهل الحق في أمور الاجتهاد التي ترك الشارع لها مجالا وأقر الاختلاف فيها، وعلى هذا تتنزل أقوال كثير من العلماء الذين قالوا بأن الاختلاف مثلا رحمة، وإن كان النص الوارد في ذلك لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنما نحمل أقوال بعض العلماء من أهل السنة الذين قالوا هذه الكلمة على هذا المحمل، اختلاف الأمة رحمة من هذا الباب الذي هو باب الاجتهاد الذي يكون فيه مستساغ ويكون فيه يعني مجال لتنوع الأفهام والآراء. أما الأمور التي ورد فيها النص من الشرع فلا شك أن هذا يعد خلافه خلافا مذموما. أيضا من الحقائق التي نذكرها في مناسبة هذه الآية وهو تبع لما سبق، إذا لم يكن المراد لاختلاف الأجناس والألوان واللغات وكذا، وليس اختلاف أيضا الاجتهاد والأفهام وكذا، إذن فأي اختلاف يقصد؟ هو الاختلاف الذي ذكرنا أخيرا، وهو اختلاف آخر، وهو الذي بعث الله تبارك وتعالى من أجله الرسل والأنبياء ليحكموا فيه بين الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إلى آخر الآيات. فهذه الآية الكريمة تبين أن الاختلاف الذي يقصد في الآية الأولى التي في سورة هود وهذه في سورة البقرة تبين أن الاختلاف المذموم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى إنما هو الاختلاف الذي وقع بين الناس في دينهم، وهو الذي من أجله بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس في هذا الاختلاف، ليبين المحق من المبطل، وهو اختلاف الآراء والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان أو يشقيه في الدنيا والآخرة. هذا هو الاختلاف الذي تتعلق به الآية الكريمة. ولذلك نقل عن مالك رحمه الله أنه قال خلقهم، في قوله ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فهذا تفسير الإمام مالك رحمه الله لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم ليختلفوا وليتفرقوا إلى فريق في الجنة وفريق فريق في الجنة وفريق في السعير. وأيضا نقل نحوه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهذا الخلاف الذي ذكرنا بأنه كوني وأنه قدري وأنه واقع لا محالة، فهو من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رضيه وأحبه، وهذا أمر يعلمه الإخوة الكرام من خلال ما تعلموه ودرسوه في باب الاعتقاد، من أن ليس كل من أنه ليس كل ما أراده الله كونا وقدرا أراده شرعا ودينا، واضح؟ وقد تجتمعان، يعني قد يكون الأمر يعني أراده الله كونا وقدرا وأراده شرعا وقدرا، لكن قد يكون أيضا العكس، أن يريد الله شيئا كونا وقدرا ولا يريده شرعا ودينا، بمعنى أنه لا يحبه ولا يرضاه، لأن المشيئة، لأن عفوا الإرادة الكونية يقصد بها يعني المشيئة التي هي نافذة وواقعة لا محالة، وأما الإرادة الشرعية فيقصد بها المحبة والرضا. وإذا قيل كيف يعني يمكن أن يجمع بين هذا وذاك، كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وقدرا غير مراد شرعا ودينا، فهذا أمر كما قلت ربما سبق معكم، لكن يمكن أن نزيده بيانا لأن نقول بأن هذا يمكن أن يكون الشيء مرادا يعني كونا وقدرا ولا يراد، لأن المراد يكون إما مرادا لذاته وإما مرادا لغيره. إذا كان مرادا لذاته فهذا لا شك أنه مطلوب ومحبوب ومرغوب فيه، لكن إذا كان مرادا لغيره فيمكن أن يكون غير يعني مراد لذاته، وإن كان يعني هو وسيلة أو طريق وسبيل إلى المراد لذاته، فقد يجتمع فيه الأمران، أن يكون مكروها لذاته لكنه مراد ليس لذاته لكن لما يؤدي إليه. ويمكن التمثيل على ذلك مثلا بالدواء، مثلا نعم الدواء المتناهي في الكراهية وفي يعني في الحر مثلا أو المرارة، قد يستعمله الشخص إذا علم أنه فيه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى فيتناوله، وإن كان غير مستساغ وغير مرغوب فيه لذاته، لكن لما يترتب عليه من الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى فإنه يتناوله ويصبر على مرارته وعلى كراهته. كذلك مثلا الطريق، قطع الطريق الشاسعة في التي فيها الأشواك وفيها مثلا القطاع وفيها مثلا الهوام والحيوان وما إلى ذلك، إذا كانت توصل إلى المطلوب وإلى المراد، فيصبر الإنسان لهذه المشاق ولهذه المتاعب كلها في الطريق، وإن كانت طويلة وشاقة وحارة وفيها ما فيها من العقبات، لكن يتحمل ذلك كله من أجل أنه يوصله إلى المراد وإلى المطلوب. إذن فمن خلال هذا التمثيل يتبين أنه تجتمع الإرادة الكونية مع عدم الإرادة الشرعية الدينية. إذن فهذا الخلاف نرجع إلى نقطة البحث، وهو أن هذا الخلاف والافتراق الذي ذمه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وإن كان قد أخبر أنه واقع وحاصل ونافذ، لكن هذا لا يعني أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد أحبه ورضيه لنا. لذلك نقول بأن هذا الاختلاف الذي أخبر الله عز وجل أنه واقع له حكم وله أسرار، لأن الإنسان قد يتساءل لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس أمة واحدة، يعني فهذا يعني سؤال وارد. وإن كان المسلم المؤمن الموقن يعلم أن كل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى فلحكم بالغة ولأسرار عظيمة قد يعلمها وقد لا يعلمها، والواجب عليه هو الانقياد، لكن لا ضير على الإنسان ولا حرج إذا تأمل وبحث عن بعض أسرار الله سبحانه وتعالى في أقداره وفي شرعه، في أقداره وفي شرعه. فمن الحكم التي ذكرها العلماء في هذا الباب أن لهذه المسألة التي أخبر الله عز وجل أنها حصل لها الاختلاف والافتراق بين الناس لها أحكام كثيرة وأسرار كثيرة، منها ذكروا بعضها، منها أن تظهر للعباد قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق المتضادات والمتقابلات، فهذا مما يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنها قدرة شاملة لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى يخلق الشيء وضده، فهذا من كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا وهذا تابع لما سبق، أن تظهر آثار أسماء الله القهرية كالقهار وشديد العقاب والعزيز وما إلى ذلك من الأسماء والصفات التي لله سبحانه وتعالى، الصفات القهرية والتي تتطلب وجود متعلقاتها، ومن متعلقات هذه الصفات خلق هذه الأضداد، لأنه بغير وجود أهل الشر وأهل الكفر وأهل الضلال فلن تظهر آثار هذه الأسماء والصفات. وأيضا إلى جانبها ظهور آثار أسماء الله سبحانه وتعالى التي فيها الحكمة والخبرة كالعليم والخبير والحكيم وما إلى ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تشتمل على الحكمة والخبرة وما شابه ذلك، وهي بمعنى وضع الأشياء في مواضعها وإنزالها منازلها الخاصة بها. أيضا أن الشيء لا يعرف إلا بضده، من حكم الله سبحانه وتعالى أن الشيء أشياء لا تعرف إلا بأضدادها، فلا يعرف النور إلا بالظلمة، ولا يعرف يعني العلم إلا بالجهل، ولا يعرف الشر إلا الخير إلا بالشر، ولا يعرف الحلو إلا بالمر وهكذا. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق الزوجين من كل شيء، الذكر والأنثى والنبات والحيوان، ومن جميع المخلوقات من كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى زوجين اثنين، من أجل إظهار هذه الحكمة وأن الأمور تتبين بأضدادها. فلولا العلم، لولا يعني الجهل، لما عرف الناس بقيمة العلم، وقس على ذلك سائر الأمور. فالمهم أن هذا من بين الحكم والأسرار التي ذكرها العلماء لهذه المسألة. أيضا من الحقائق التي نقف عندها في مناسبة هذه الآية، وهي مكملة للنقطة السابقة، أنه إذا كان الاختلاف والافتراق كونيا قدريا فهذا لا يعني أن الله رضيه وأحبه. فمن الحقائق المكملة للمعنى السابق أن هذا الافتراق وهذا الاختلاف وإن كان واقعا وحاصلا، فإن المسلمين ما دام أن الله سبحانه وتعالى لم يرضه ولم يحبه، فالمسلمون مطالبون بالأخذ بالأسباب، القضاء عليه واجتنابه وعدم الوقوع فيه. فالمسلمون مأمورون شرعا ودينا باجتناب هذا الاختلاف وعدم الوقوع فيه والأخذ بأسباب القضاء عليه واجتثاثه من بينهم حتى لا يقع فيه. والأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إلى غير ذلك من الآيات. والحديث في هذا المعنى أيضا كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التباغض والتحاسد والتدابر والاختلاف والتنافر فيما بيننا والتقاتل وما إلى ذلك، أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، يعني لا يتسع المجال لذكرها أو للإشارة إليها بألفاظها. المهم أنها بحمد الله معلومة مشهورة عند الإخوة الكرام. إذن إذا كان هذا الأمر أيضا أيها الإخوة أمرا واضحا وحقيقيا، لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا وعن أفهامنا، فإنه يتلزم أمر آخر، وهو من الحقائق التي نشير إليها أيضا في مناسبة هذه الآية، أنه لا يجوز إخفاء هذا الخلاف أو كتمانه بحجة عدم يعني الشماتة أمام الأعداء أو المحافظة على الصف أو ما إلى ذلك من الكلام الذي يسمع كثيرا على كثير من المنابر وعلى كثير من المتكلمين في هذا الباب. تجدهم يقولون: لا تثير هذه الخلافات، ولا يعني تفرق الصف، ولا يعني تشوه الأمة أمام أعدائها، أو ما شابه ذلك من الكلام. فهذا الكلام كله متساقط متهافت إذا عرضناه على هذه الآية الكريمة التي تصرح وتبين بوضوح وتجعلها من الأمور التي ينبغي أن نجهر بها وأن نسعى من أجل القضاء على هذا المرض الخطير الذي يفتك بجسم الأمة. كل هذا يعارض ما يذهب إليه هؤلاء من كتمان والتستر على هذا الاختلاف بحجة أنه يعني يشتت الكلمة ويفرق الصف ويفتح المجال لأعداء الإسلام وشيء من هذا القبيل. لذلك نقول بأن إظهار مواطن الخلل وإظهار سبب الخلاف أمر لازم لصحة وقيام هذه الأمة واسترجاعها لقوتها ومكانتها ومجدها. فلا يمكن للأمة على هذه الحال أن تقوى وأن تقوم على قدميها وأن تعيد المجد التليد الذي كان لها، وهي يعني تحاول أن تداهن يعني تمرر بعض يعني المراهم على هذه الأمراض كما قلنا سابقا بحجج واهية وبأدلة تافهة، هذا كله لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل ينبغي أن نعالج هذه الأمراض وأن نحاول اجتثاثها، مع الإشارة إلى أن هذا ينبغي بطبيعة الحال أن يكون بالطرق الشرعية والسبل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي سيرته، أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة السليمة الصحيحة التي فيها الرفق هو الأصل، والشدة تكون طارئة، وأن يكون أيضا النصح بالآداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون القصد هو إرجاع الناس إلى الحق لا إقامة الأحكام عليهم. هذه أمور وضوابط يعني لا يتسيع المجال للخوض فيها الآن، لكن لا بد من التنبيه عليها، ولا ينبغي أيضا أن يعني يعتذر بسد هذا الباب نظرا لوقوع الشدة أو العنف أو الأخطاء من طرف بعض الناصحين أو المقومين مثلا لبعض الأخطاء لأسباب الاختلاف. كل هذا لا ينبغي أن يعالج الخطأ بالخطأ، بل لا بد أن نعود إلى الحق والصواب في التمسك بديننا والتوحد على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إذن هذه بخلاصة بعض الحقائق، منها ما ذكره الشاطبي، ومنه ما استفدته من بعض المراجع الأخرى في شرح هذه الآية الكريمة. ربما من خلال هذه الحقائق التي ذكرنا تتضح الآية أكثر وأوسع في فهمها وفي استيعاب ما تضمنته من توجيهات. لذلك ننتقل إلى الحديث الذي أورده الشاطبي رحمه الله تكميلا لهذا الموضوع، وهو الحديث المشهور والمعروف بحديث الافتراق، وقد رواه أبو هريرة وغيره من الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق وروايات مختلفة ومتنوعة في ألفاظها، لكن بمجموعها تلتقي على معنى واحد، وهو الذي نختصره في رواية أبي هريرة التي رواها الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وجاء في رواية أخرى قالوا كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي الجماعة. إذن هذه خلاصة الروايات، وإلا فهي رواية متعددة كما قلت، في الترمذي رواه الترمذي وأبي داود والحاكم وغيرهم من أهل الحديث، وهي هذه الرواية أعني بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الصحة أو الحسن على الأقل يعني من حيث الاصطلاح، فهي بمجموع طرقها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم بذلك كثير من أهل العلم المحققين، منهم المصنف رحمه الله الذي ندرس كتابه الإمام الشاطبي في هذا الكتاب، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الحاكم يعني من المحدثين المتقدمين الحاكم صححه، وكذلك الترمذي وغيرهم من المحدثين. وأما المتأخرون فذكرت يعني ابن تيمية والشاطبي وابن كثير وغيرهم كثير من أهل العلم الذين اتفقوا وأجمعوا على صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يلتفت إلى من شد عن قولهم وقال بأن هذا الحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا مع هذا الحديث أيضا وقفات وتأملات توضح لنا معناه وتربط بيننا وبين يعني تربط بين هذا الحديث وبين الموضوع الذي نحن بصدده. أما الحديث عفوا الفائدة أو الوقفة الأولى التي نستفيدها من خلال هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن افتراق المسلمين أكثر ممن قبلهم، وهذه ظاهرة لا تحتاج إلى تأمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه الأمة تختلف أو تفترق إلى 73 فرقة، حين ذكر عن النصارى 72 وعن اليهود 71. إذن فمن يعني أي الأمم أشد افتراقا؟ الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد، وهذه الحقيقة نتغاضى عنها كثيرا ويصعب تقبلها عند الكثير من الناس، بل ربما يستنكرها ويرفضها مع أنها جاءت صريحة كما قلت ولا تحتاج إلى تأمل. والواقع شاهد ومؤيد ومصدق لهذا الكلام الذي خرج ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنحن نرى اليهود على ذلتهم ومسكنتهم وتشرذمهم قد اجتمعوا ويعني أقاموا دولة يجتمعون إليها ويتفاوضون يأتون إليها من كل صوب وحد من العالم. والنصارى أيضا على تفرقهم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلوا إلى يعني قيادة العالم والتحكم في شعوبه وفي خيراته وفي ثرواته، وهذا أمر لا يناقش فيه أحد ولا يخالف فيه أحد. في حين نرى المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق كالقصعة المستباحة، يعني أصبحت قصعة مستباحة لجميع من هب ودب من الشرق والغرب يتنافسون ويتسابقون إلى خيراتها، وهم قد كبلتهم وقيدتهم وشلتهم الاختلافات والشقاقات والافتراقات فيما بينهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حديث ربما حديث حذيفة قال سألت ربي ثلاثا لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنتان ومنعني الثالثة. الشاهد في الحديث قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواقع. وكما في حديث العرباض بن سارية فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اختلافا كثيرا. من الحقائق ومن الوقفات التي تستوقفنا في هذا الحديث أن الافتراق الواقع والاختلاف الواقع في هذه الأمة هو من جهة الملة، من جهة الملة كما سبق في الآية الكريمة، وليس القصد هنا الافتراق الواقع من جهة مثلا المعاصي أو الذنوب، وإنما الافتراق الواقع في الملة بحيث أن كل فرقة تنتسب إلى هذا الدين. فقال وستفترق أمتي إلى 73 ملة في بعض الروايات، وفي رواية كما ذكرنا فرقة. والملة يعني تعني أن هناك جماعة وفرقة تعتقد وتتحمل أو تحمل هذه الملة وتقوم بها، وهذا يقتضي أن يكون الاختلاف الواقع في الأمة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف في القواعد والكليات والأصول، يعني في الأمور التي هي أصول وقواعد وكليات، لأن هذا هو الذي يترتب عليه الشقاق والنزاع والتفرق، وإلا فالاختلاف في الأمور الجزئية يستحيل أن تصل نتيجته إلى هذه الدرجة، إلا في حالة واحدة أن تكثر هذه الاختلافات في هذه الجزئية بحيث تصير كالاختلاف في الأمر الكلي. وهذا أيضا من الضوابط الذي ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كثير من البدع. إذن هذه فائدة مهمة جدا، لأن البعض قال بأن المقصود هنا الفرق الخارجة عن الإسلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبها إلى الإسلام، قال وتفترق أمتي، يعني فهي أمته المنسوبة إليه صلى الله عليه وسلم هي التي تفترق على 73 فرقة. والغريب والعجيب أن بعض الوضاعين حاول أن يقلب هذا الحديث رأسا على عقب، فقال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا واحدة. يعني هو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويناقض هذا الحديث. ويناقض يعني كثير من التوابيت الشرعية. أما بالنسبة للفرق ربما يتساءل الإنسان عن هذه الفرق التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكثرة 73 فرقة، فحاول الإمام الشاطبي أن يذكر أقوالا للعلماء الذين حاولوا أن يعينوا هذه الفرق بأسمائها وبأعدادها، لكن هي أقوال واجتهادات فقط. بعضهم ذكر أصول هذه الفرق، مثلا منهم من ذكر 4 أصول ثم ضرب هذه الفرق على يعني 72 فرقة مقسومة على 4، يعني شحال غادي تعطينا؟ انت احسن اسي الله فوق يا عيتي من الخدمة 12 ياك 18. قالوا أصول هذه الفرق هي الخوارج والمعتزلة، عفوا الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة، وكل فرقة من هذه الفرق تفرقت إلى 18 فرقة، فبمجموعها نصل إلى 72 فرقة، والفرقة الناجية هي 73. والبعض الآخر ذكر 8 أو 7 فرق، قال الشيعة المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة. يعني هذا كما قلت هو من باب الاجتهاد ومن باب يعني المحاولة فقط لتعيين هذه الفرق، والأمر لا يحتاج إلى ذلك، لأن المقصود في الحديث كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل هو الاشتراك في علة واحدة، مهما تنوعت ومهما تعددت ومهما اختلفنا في أسماء هذه الفرق فالعلة واحدة، العلة المشتركة واحدة، وهي ماذا؟ مخالفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه حينما سئل عن سبب الهلاك وسبب النجاة أخبر بالوصف فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فدل بذلك على أن الصفة أو العلة الغائية في الهلاك، العلة يعني الحاكمة في الهلاك، هي مخالفة منهج الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر الشاطبي رحمه الله من الأمور المهمة في هذا الحديث أن الأهم من معرفة أسماء الفرق أن نعرف الأوصاف التي تشترك في هذه الفرق، بالجانب إلى ما ذكرنا يعني الوصف العام، هناك أوصاف مشتركة، أوصاف تشترك فيها جميع هذه الفرق الضالة، وقد مرت معنا في غير مناسبة لكن نكررها ونعيدها. أولا الفرقة والاختلاف، فهذه من علامات أهل البدع ومن علامات الفرق، أنهم متفرقون في دينهم وفي اعتقاداتهم. ولذلك قلت بأن بعض العلماء قال بأن أصول هذه الفرق 4 ثم تنوعت تفرقت واختلفت، وقد لعله الشاطبي ذكره أو غيره ذكر أن بعض الخلفاء والأمراء كان يعاني شدة من الخوارج، فاستشار بعض حاشيته فأشار إليه بفكرة تنبني على هذه المسألة التي ذكرنا، وهي أن من سمات أهل البدع الافتراق. قال أرسل إليهم 2 يندسون وسطهم ثم يثيرون الخلاف بينهم، وفعلا فعل ذلك الخليفة هذا الأمر، هذا الذي أشار إليه الصاحب يعني الذي من حاشيته، فأرسل إليهم 2 فاندسوا وسطهم، فكانوا كلما أثاروا شيئا خالفوه، فيذهب هذا بطائفة ويذهب الآخر بطائفة، حتى صيروهم يعني فرقا وأحزابا، فتخلص منهم بهذه الطريقة دون أن يستعمل معهم لا قوة ولا سلاح. يعني وهذه المسألة معروفة عن الفرق جميعا أنهم يختلفون ويتفرقون فيما بينهم، وهذه لا تزال قائمة إلى يومنا هذا. يعني فما من بدعة، ما من جماعة أو حزب يعني على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وتجده بعد مدة وبعد برهة قليلة من الزمن ينفصل ويتفرق إلى أحزاب أو جماعات متعددة كانت في السابق كلها على رأي واحد، لكن بسبب عدم التزامهم بالمنهج الصحيح السليم الذي يجمع الكلمة ويوحد الصف لا بد أن تنتج هذه الفرقة وهذا الاختلاف. أيضا من علاماتهم اتباع المتشابهات وترك المحكمات، وهذه جاءت الإشارة إليها في القرآن الكريم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني فمن أعظم علامات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات. والأمثلة في ذلك كثيرة، يعني فرق في أهل البدع أمثلة كثيرة، ربما يعني رأينا كثيرا من الأمثلة الشاهدة. كذلك من الصفات والعلامات المشتركة لديهم هي اتباع الهوى وجعله هو الأصل بدل النص الشرعي. يكون الهوى عندهم هو الأصل المعتمد، ثم يكون الدليل تبعا له. وأهل السنة وأهل الحق بعكس ذلك، فالأصل عندهم هو الدليل، وأهواؤهم وعقولهم وآراؤهم تبع للدليل، فهم يدورون مع الدليل حيث ضاع. إذن هذا أيضا من العلامات، أو من من العلامات. وننتقل إلى وقفة أخرى وحقيقة أخرى في هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. وقد حاول بعض المنتسبين إلى العلم ممن ليس من أهل السنة، ممن فيه يعني زيغ وفيه هوى، أن يشغب بهذه الزيادة وبهذه اللفظة في الحديث. قال: كيف يعني يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة وما إلى ذلك من النصوص، يعني كيف يستقيم هذا مع هذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، 72 فرقة في النار وواحدة فقط في الجنة وهي الأكثر يوم القيامة، كيف يعني نقول هذا الكلام؟ وهذا في الحقيقة ناتج عن الجهل بحقيقة كلام النبوة وبحقيقة هذه اللفظة في الحديث. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يعني أن الأكثرية من هذه الأمة في النار، لأن الأكثرية من هذه الأمة من العوام، والعوام هم تبع لأهل العلم ولأهل السنة. هذا من جهة. أيضا من جهة أن أهل البدع مهما كثرت فرقهم وأهواء يعني وجماعاتهم وأحزابهم ومقالاتهم، فهم دائما بالنسبة في أهل الحق قلة. ولذلك جاء تفسير الجماعة أو تفسير الفرقة الناجية في بعض الروايات، وإن كان فيها مقال، بالسواد الأعظم. السواد الأعظم، قال: هي السواد الأعظم. فالسواد الأعظم أي بمعنى الكثرة، يعني الغالبية الأمة هم الفرقة الناجية. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار لا يعني أن المقصود أن أكثر الأمة، وإنما المقصود هذه الفرق، وهي في حقيقة وفي عددها ومجموعها على مر التاريخ لا تعد شيئا بالنسبة لأهل الحق ولأهل السنة، لأن المعلوم أن الناس دائما تبع للعلماء في كل وقت ومصر في كل زمان. فقضية أن يكون يعني المقصود في الحديث أننا نحكم بذلك على أكثر أهل الأمة بالنار، فهذا غير صحيح. أيضا لا يفهم من هذه الكلمة أن دخول النار يعني الخلود فيها، يعني وإنما المقصود هنا متوعد بالنار، يعني أن لأن الخلود مسكوت عنه في الحديث، لم يذكر في الحديث أنها ستخلد أو لا تخلد، إنما جاء الحديث بالإخبار عن الوعيد بالنار وأنه نافذ على الظاهر، حتى يعني نتنزل على هذا القول عندهم أنه نافذ في الظاهر ليس في الحقيقة. قد نقول بأنه ظاهر الحديث يدل على نفوذ الوعيد، لكن في الحقيقة قد لا يكون نافذا، لأن هناك موانع يعني كلها في النار إلا يعني لأن النصوص الأخرى تقتضي الاستثناء في هذا بما ورد في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة أن هناك موانع تمنع من ورود النار من دخول النار، كمثلا المكفرات أو الشفاعة أو أسباب كثيرة جاءت في الكتاب والسنة المبتوتة ويعني تشهد لهذا المعنى. أيضا المقصود أن هذا الوعيد الذي قلنا في الحديث لا يعني الخلود في النار، لأنه الوعيد كما يتعلق بأهل المعاصي كما يتعلق بأهل الكفر فإنه يتعلق أيضا بأهل المعاصي، حتى أهل المعاصي متوعدون بالنار، فهل هذا يعني أنهم خالدون في النار؟ لا. إذن فهذا الإشكال غير وارد. ثم أيضا هذه الكلمة لا تعني تكفير ولا تستلزم تكفير هذه أصحاب هذه الفرق في الدنيا، لأن ليس كل من توعد بالنار يعني مستحقا لحكم التكفير أو الخروج من الملة، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة بحمد الله، وإنما وقع في هذا المزلق يعني الخوارج ومن صار على نهجهم ممن يكفرون بالذنب والمعصية، وأما أهل السنة بحمد الله فقد يعني حفظهم الله سبحانه وتعالى من الوقوع في هذه المزالق، وتوسطوا في الأمر وقالوا بأنه لا نكفر بكل ذنب، ونرجو للمذنبين رحمة الله سبحانه وتعالى ونخاف عليهم عقابه، فتوسطوا بين الخوارج الذين كفروا بالمعصية وبين المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. إذن هذه بعض الفوائد وبعض الوقفات. هناك أمور أخرى ذكرها الشاطبي رحمه الله مهمة جدا، لكن الوقت لا أرى أنه يتسع أن نفتحها، يعني وهي متعلقة بالمهم في هذا الحديث، وهي الفرقة الناجية، لأنه قال إلا واحدة. وانظروا إلى حنكة وفقه وفهم الصحابة رضوان الله عليهم، كيف لم يسألوا عن هذه الفرقة كلها وعن سبلها وعن طرقها وعن اعتقاداتها؟ يكون احنا غادي نقول شكون هادو وما لهذوك، علاش غادي يكونوا 73 وعلاش وصلوا لهذا العدد واش تيديروا وكذا؟ هذا هو الذي ربما سنتشوف ونتشوق إلى معرفته، لكن الصحابة الكرام كان سؤالهم الوحيد هو عن الفرقة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله، أو قالوا من هم يا رسول الله، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي الرواية الأخرى الجماعة. وهنا تنبيه ربما نختم به إن شاء الله، وإلا فهذا الأمر يحتاج إلى وقفات لبيان صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يحتاج إلى درس خاص. لكن أشير إلى تنبيه ذكره الإمام الشاطبي وهو مهم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة عفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، قالوا من هم أو من هي، فسألوا عني بلفظ، سألوا بلفظ من للعاقل، سألوا بمعنى عن الأشخاص وعن الجماعة وعن الفرقة بعينها وذاتها، ولكن الجواب كان ليس عن الموصوف، وإنما جاء جواب عن الوصف، فقال ما أنا عليه وأصحابي، فأجابهم بالوصف ولم يجبهم عن الموصوف، لأن المقصود بالنجاة هنا ليس أناس بأجناس بأسمائهم وبذواتهم وبأشخاصهم وبزمنهم أو بعصرهم أو بشيء من هذا القبيل، إنما هم أناس بأوصافهم. فالصحابة قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي بمعنى من يكون على الوصف الذي أكون عليه الذي أنا عليه اليوم والوصف الذي يكون عليه أصحابي اليوم. فهذا يبين بجلاء أن المقصود بأن المقصود وأن سبب النجاة هو في التحقق بالأوصاف والسمات والخصائص التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، هذا هو سبب النجاة ومسلك الأمان لمن أراد أن يسلكه. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن سلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون إن شاء الله عز وجل قد وصلنا إلى آخر هذه الدورة المباركة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. بطبيعة الحال لم يتيسر أن نكمل الكتاب، بقي لنا باب واحد فقط، ولعله يشفع لنا في عدم إراده أو الوصول إليه إن شاء الله. أنني تصفحته ورأيت أغلب المباحث، فرأيت أنها غالبا فيها تذكير وتأصيل وتقعيد لما سبق وأن أشار إليه المصنف رحمه الله في الأبواب التسعة السابقة. بمعنى هذا الباب العاشر يعتبر كزبدة وخاتمة للكتاب، وربما إن شاء الله عز وجل يتيسر أن يكون ذلك في مجلس آخر بحول الله. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يقبل لنا هذه الجهود المتواضعة، وأن يقبل أيضا من الإخوة الكرام الذين حرصوا على حضور هذه الدورة، وأن ينفعنا وإياهم جميعا بما تعلمناه وسمعناه، وأن يجعل هذا لنا زادا إلى يوم نلقاه، وأن يغفر لنا خطأنا وعندنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.